بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي، مع درس جديد من دروس مادة علوم العلوم الإسلامية، ومع درس السادس وهو تزكية النفس. يقوم هذا الدرس على أربع محاور أساسية. رح نتعرف على مفهوم تزكية النفس وضوابطها، فإن لها ثلاثة ضوابط: أولا الإخلاص والمشروعية، والتوازن والاعتدال، والاستمرارية والديمومة. ورح نتعرف على المحور الثالث وهو وسائل تزكية النفس، وهي تقوية الصلة بالله تعالى، والتفكر واستشعار رقابة الله تعالى ومحاسبة النفس. آخر هذا المحاور وهو آثار تزكية النفس، وهي أربعة آثار: محبة الله تعالى، والقناعة والطمأنينة، والرضا والسعادة، وعلو الهمة. الآن ننتقل إلى التفاصيل. نبدأ بتعريف مفهوم تزكية النفس. هي الارتقاء بالنفس وتطهيرها وتهذيبها بأحسن الصفات والأخلاق لتحقيق الفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة. بنعيد التعريف مع شرح يسير له. هي الارتقاء، يعني الرقي، يعني هي العلو بالنفس وتطهيرها، يعني تنقية النفس، ويعني تهذيبها أي تربية النفس بأحسن الصفات التي يتصف بها الإنسان والأخلاق الحسنة والحميدة. والعلة من تحقيق تزكية النفس والفائدة من ذلك تحقيق الفلاح، يعني النجاح في الدنيا بالتوفيق في هذه الحياة الدنيا، وتحقيق طمأنينة والسعادة فيها، والنجاة في الآخرة حينما يلقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المحور الأول، وهو مفهوم تزكية النفس. لتزكية النفس مقومات، يعني أشياء أساسية ينبغي على الإنسان أن يقوم بها قبل أن يشرع بتزكية نفسه. أول هذه المقومات، أول شيء التخلص من المعاصي. يعني لا يجتمع يعني تزكية النفس مع إيش؟ مع الإصرار على فعل المعاصي والسيئات، سواء كان الكبار أو من الصغار. وعلاج القلوب من أمراضها، يعني القلوب لها أفعال، وينبغي على الإنسان أن يطهر وأن ينقي هذه القلوب من أمراضها كالرياء. الرياء المقصود فيه اللي هو أنه يعمل العمل ليس من أجل أن يرضي الله، إنما من أجل أن يرضي الناس. ومرض الحسد، وهو أن يتمنى زوال النعمة عن غيره، وأيضا داء الكبر أو مرض الكبر، وهو التكبر والتفاخر على الناس. يقول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن الآية بتدل على مقوم من مقومات تزكية النفس، وهو التخلص من المعاصي والسيئات وعلاج أمراض القلوب. وأيضا المقوم الثاني من مقومات تزكية النفس، وهو المحافظة على أداء الفرائض والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، أي بالأمور السنن والمستحبات، وأيضا التحلي بالأخلاق الحميدة والفاضلة. إذن هذه من الأشياء اللي نسعى من خلالها أن نبدأ بتزكية النفس: التخلص من المعاصي ظاهرا وباطنا، وأداء الفرائض مع الإتيان بالنوافل، والتحلي بالأخلاق الفاضلة. ننتقل الآن إلى المحور الثاني من محاور الدرس، وهو ضوابط تزكية النفس. هل لتزكية النفس ضوابط ينبغي للإنسان أن يلتزم بها؟ نقول نعم، وإلا كانت التربية أو التزكية للنفس فاشلة ولا تكون كما يريد الله سبحانه وتعالى. فمن ضوابط تزكية النفس، أولها الإخلاص لله والمشروعية. المقصود بالإخلاص بأن يتوجه الإنسان إلى الله عز وجل وحده بعيدا عن الرياء، يعني أن يخلص وأن ينقي عمله وأن يجعل عمله كله لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: اتبع ما أوحي إليك من ربك. إذن الآية بتدل على ضابط من ضوابط تزكية النفس، وهو الإخلاص والمشروعية. أما المشروعية، أن يزكي نفسه بعمل مشروع، يعني بأمور شرعها الدين أو شرعها الله أو شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبتكر أشياء من عند نفسه، وإلا كان مبتدعا بذلك. وأيضا أن يكون متبعا لما جاء به الشرع من غير إسراف ومن غير أيضا يعني لا إفراط ولا تفريط. والأمر الثالث، فلا يصح الإتيان بعبادة جديدة لا أصل لها. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذا هذه الآية تدل على الإخلاص، وهذه الآية اتبع ما أوحي إليك من ربك تدل على المشروعية. الضابط الثاني من ضوابط تزكية النفس هو التوازن والاعتدال، يعني حينما نزكي أنفسنا ينبغي علينا أن نتصف بالتوازن والاعتدال في كل شيء، بحيث يوازن في تزكية نفسه مع حاجاته المتنوعة. فالإنسان يحتاج إلى الطعام، ويحتاج إلى الشراب، ويحتاج إلى الراحة، ويحتاج إلى الترفيه عن النفس. حينما يزكي نفسه عليه أن يراعي هذه الأشياء، فلا يهمل حق جسده من الراحة والطعام والزواج والسعي من أجل كسب الرزق، وإلا ضاقت عليه الحياة ولم يستطع أن يستمر في مشروع تزكيته لنفسه. ولا يهمل أهله وعياله بقصد التفرغ للعبادة، يعني أن يكون متوازدا يعطي كل ذي حق حقه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعطل عقله عن العلم والتفكير، يعني عليه أن يستعمل أيضا عقله فيفكر، ولا يقبل أي يعني أي فكرة تخالف المنطق أو تخالف العقل والتفكير السليم بحجة تزكية النفس. قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني أيها الإنسان عليك إيش؟ عليك أن الإنسان يسعى من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى وعمارة الدار الآخرة، ولكن عليه ألا ينسى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي لا تنسى حظك من مما أباح الله عز وجل لك من ملذات الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، يعني على الإنسان أن يعمل وفق قدرته ووفق طاقته. الضابط الثالث من ضوابط تزكية النفس وهو الاستمرارية والديمومة، يعني أن يستمر في تزكيته لنفسه، فلا ينقطع عن التزكية ولا ينقطع عن التربية، بحيث أنه يسلك هذا الطريق ويستمر ممكن لشهر أو لشهرين ثم ينقطع عن التزكية، فعليه أن يداوم على التزكية طول عمره، وذلك بالقيام بالفرائض والواجبات وعدم الانقطاع عنها مهما كان السبب، لأن الإنسان محاسب عليها أمام الله ويكون وفق قدرته واستطاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. فإن الله عز وجل، أي المقصود بهذا الحديث، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقطع عنكم ثواب أعمالكم حتى تنقطعوا عن العمل. فإذا انقطع الإنسان عن العمل قطع الله عز وجل عنك الثواب، فعلى الإنسان أن يستمر في عمله حتى وإن كان العمل قليلا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذن هذا الحديث يعني يدل على ضابط من ضوابط تزكية النفس وهو الاستمرارية والديمومة. ننتقل الآن إلى المحور الثالث، وهي وسائل تزكية النفس، يعني ما هي الوسائل التي إذا فعلناها زكينا أنفسنا. الوسيلة الأولى وهي تقوية الصلة بالله، يعني على الإنسان أن يقوي علاقته بالله سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ طبعا بالكلام المعروف الذي مر معنا في السابق، بالالتزام أولا بالفرائض والمحافظة عليها كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وأيضا والتقرب إلى الله بعد ما يعني يتقن الفرائض ينتقل بعد ذلك إلى المستحبات والسنن والنوافل، كالصلوات المسنونة كالسنن القبلية والبعدية، وصيام النافلة كالاثنين والخميس والأيام البيض وعرفة وعاشوراء وغيرها، وكثرة تلاوة القرآن والأكثر من ذكر الله عز وجل والدعاء. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعن. إذن هذه الآية بتدل على وسيلة من وسائل تزكية النفس وهي تقوية الصلة بالله. وهناك أيضا آية أخرى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر هو أحد الوسائل التي يقوي علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. فإذا هذا الآية بتدل على أحد وسائل تزكية الناس وهي تقوية الصلاة بالله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني لا يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بشيء أفضل عند الله من الإتيان بالفرائض والواجبات التي عليه. فالفرائض والواجبات لها أكبر النصيب من الثواب والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. الوسيلة الثانية التي نحقق من خلالها تزكية النفس وهي التفكر. يعني التفكر يعني التأمل، وكيف يكون ذلك؟ بالنظر في مظاهر عظمة الله عز وجل وجلال أسمائه، وأيضا وعظمته سبحانه وتعالى في خلق الكون والنفس. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، يعني علامات دالة على قدرة الله عز وجل لمن يتأمل ولمن يتفكر، لأصحاب العقول السليمة اللي هم أولو الألباب. فإذا الآية هاي بتدل على أحد وسائل تزكية النفس وهي التفكر. طيب ما هو آثار أو ما هي نتائج التفكر؟ عدة أشياء: التفكر والتأمل في خلق الله وفي التأمل في مخلوقات الله عز وجل يزيد من إيمان الإنسان، وأيضا يزداد تعلقا بالله سبحانه وتعالى، وأيضا يزيد من اليقين بالله، بحيث أنه لا يمكن أن يعتري الإنسان الشك في خالقه سبحانه وتعالى. الوسيلة الثالثة وهي استشعار رقابة الله تعالى ومحاسبة النفس. يعني على الإنسان إذا أراد أن يزكي نفسه أن يدرب نفسه على أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأن الله عز وجل مراقب له، وإذا ما زل عليه أن يحاسب نفسه ويبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وذلك باستشعار ثواب الله تعالى وعقابه. فإذا استشعر الإنسان الثواب واستشعر عقاب الله لمن عصاه، لا شك أنه سوف يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، وأيضا سوف يبتعد عن المعاصي وعن السيئات، ليبقى محافظا على الطاعة مطمئنا لأدائها بلا تثاقل، فلا يتثاقل عن أداء الواجبات والفرائض التي عليه. ومن استشعر رقابة الله عز وجل لا شك أنه سوف لا يعصي ربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني خافوا عقاب الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني على الإنسان أن يتأمل فيما قدم للدار الآخرة. هل سعى للدار الآخرة كما يسعى لمستقبله في هذه الدنيا الزائلة؟ واتقوا الله، أي خافوا عقاب الله. لاحظ التقوى هنا تكررت مرتين للتأكيد على موضوع التقوى وموضوع استشعار الله. فمن استشعر رقابة الله عز وجل في السر والعلان فإنه لا يغدر ولا يخون ولا يكذب ولا يسرق ولا يؤذي أي إنسان، حتى لا يؤذي الحيوان، حتى أن كل المخلوقات يعني تسلم من شره. فلا يمكن أن نحقق التزكية إلا بوجود التقوى في النفس. طيب ما هو آثار استشعار رقابة الله عز وجل ومحاسبة النفس؟ لها عدة آثار طيبة على الإنسان. أولها الاستقامة، يحقق الإنسان استقامته ويعني ثباته على الدين، فيصبح إنسانا إيجابيا وإنسانا مستقيما كما يريد الله، أو يكون وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا الثبات على الحق، لا شك أن الإنسان سيثبت على هذا الدين حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني اصبر نفسك بالقعود مع الذين يذكرون الله صباحا مساء يريدون مرضات الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الشيء يؤدي إلى ثباتك وعدم زعزعة الدين في قلبك. إذن هذه الوسائل الثلاثة من شأنها أن يعني يسعى الإنسان من خلالها إلى تزكيته لنفسه. أما آثار تزكية النفس، يعني ما هي نتائج من زكى نفسه؟ لتزكية النفس لها آثار طيبة تنعكس على الإنسان وعلى شخصيته، ومن ذلك أولا محبة الله له وحفظ الله عز وجل له. إن الله عز وجل يحفظ من زكى نفسه، وأيضا الله سبحانه وتعالى يحب من زكى نفسه، ويظهر ذلك بعدد من المظاهر اللي بتأيد محبة الله لمن زكى نفسه وحفظ الله عز وجل لمن زكى نفسه. أولا يوفقه الله عز وجل لكل خير في الوظيفة وفي التخصص وفي العلم وفي علاقته مع الناس. ثانيا الحفظ من السوء، يحفظه الله عز وجل من البلاء ومن الأمراض ومن الجوع ومن الفقر ومن الحزن ومن الكآبة ومن الحوادث ومن كل شيء إذا هو سعى لتزكية نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يعني نادى جبريل سيدنا جبريل وهو في السماء، إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام، إلى آخر الحديث النبوي الشريف. إذن هذا الحديث يدل على آثار أو أثر من آثار تزكية النفس، وهو محبة الله عز وجل لمن زكى نفسه. ثانيا القناعة والطمأنينة، ويكون ذلك بالتحرر من قيود الدنيا، فالإنسان يرضى بالقليل ولا يطمع للزيادة ولا يطمع بالكثير بحيث أنه يهلك نفسه كما يفعل الناس اليوم. وأيضا فلا يخشى من فوات رزق أو انتهاء أجل، يعني لا يخاف بسبب الطمأنينة التي حققها في قلبه، لا يخاف على أن يفوت شيء من يعني من الدنيا، لأنه يعلم أن رزقه مكتوب وهو بيد الله، لن يأخذ فيه زيادة أو نقصان. ولكن الرزق يحتاج إلى سعي، والرزق لا يأتيك إلا بالوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى لك، ولن يفوتك منه شيء، فلما القلق عليه؟ أو انتهاء الأجل، فالإنسان لا يخشى من الموت، لأنه يعلم أن الله عز وجل قد كتب يعني أجله وهو في بطن أمه منذ أن كان صغيرا، فلا يخاف من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية، لأنه يعلم أن أجله مكتوب بيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أثار القناعة والطمأنينة الشعور باللذة عند تأدية العبادة، فالإنسان إذا قام يصلي أو صام أو حج أو أدى العمرة أو ذكر الله أو قرأ القرآن، فإنه يشعر بلذة حينما يقوم بهذه العبادات. لأنه ممكن هذا السؤال يأتي علل لماذا يشعر الإنسان المؤمن الذي زكى نفسه بلذة عند تأديته للعبادة، لأنه يؤديها برغبة وشوق، فإنه يقبل على الله سبحانه وتعالى ويشتاق للاتصال بربه سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثا عن نفسه الشريفة: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني جعلت لذتي وراحتي وسعادتي عند تأديتي للصلاة، وما ذلك إلا بسبب الطمأنينة التي كانت في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. الأثر الثالث الرضا والسعادة. الرضا فيقل تعلقه في الدنيا، فإنه يرضى بالقليل منها، فلا يرتكب المحرمات، يعني لا يفعل المحرمات من الكذب والغش والخداع والخيانة وغيرها من أجل الوصول إلى مطامع في الدنيا. علل ذلك: لأن غاية العبد هي رضا الله، فهذا الطمع يتعارض مع مرضات الله، فلا يمكن للإنسان أن يفعل ما يغضب وجه الله سبحانه وتعالى، وهو يبتغي ما عنده من الثواب لأجل يعني ترك هذه المعصية أو هذا الشيء، فلا يصل إلى محبته بما حرم عليه سبحانه وتعالى. أيضا علو الهمة من أثار تسكيت النفس، يصبح الإنسان عالي الهمة، لا يرضى بالقليل من أمور الدنيا، إنما يسعى للشيء الدائم، فهو يعني يحافظ على وقته ويحافظ على عمره، وأيضا يقوم بأعمال قد يعجز الكثير من الناس من أو عن القيام يعني أو عن القيام فيها، فيتحمل تكاليف الحياة ومصائبها، لأنه صاحب همة عالية، فإنه عنده الصبر وعنده اليقين وعنده أيضا قوة التحمل وقوة العزيمة وقوة الإرادة، فلا يمكن أن يضعف أمام مصائب الدنيا كغيره، فهو لأنه اتصف بعلو الهمة فلا يمكن أن يصيبه الضعف أو الإحباط أو القنوط من رحمة الله. وأيضا ويتجاوز الضغوطات النفسية التي تسببها الدنيا بسبب علو همته، فإنه يعلم أن ما كتبه الله عز وجل عليه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهو يسعى إلى إيش؟ إلى أن يتجاوز هذه الضغوطات بالتفاؤل وب يعني التقرب إلى الله بالدعاء وبكشف البلاء عنه، فيصبر عليها بسبب علو الهمة، وما جاءت الهمة العالية إلا بسبب تزكية النفس. فيبادر الإنسان صاحب الهمة العالية إلى الأعمال الصالحة التي تنفعه في الدنيا وفي الآخرة وتنفع مجتمعه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق، يعني يحب الأعمال الطيبة ويحب الأخلاق الفاضلة الكريمة، ويكره سفسافها، يعني يكره الأمور التافهة التي ينشغل الكثير من في هذه الأيام من الناس فيها. فصاحب الهمة العالية يشغل نفسه بما يعود عليه بنفع لنفسه ولغيره ولمجتمعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لتقديم ما ينفع أعزائنا الطلبة. وإلى أن ألقاكم، كان معكم الأستاذ طه نايف معلم التربية الإسلامية، إلى أن ألقاكم مع درس آخر ودرس جديد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.